ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكرنا في مطلع هذه السورة سورة الرعد أنه يمكن أن تعنون هذه السورة بهذا العنوان، آيات الله تبارك وتعالى الظاهرة في الكون وجحود الكفار، كيف أن آيات الله تبارك وتعالى التي بثها دليلا على وحدانيته سبحانه وتعالى وعظمته وقدرته وأنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو، آيات منزلة، آيات الكتاب المنزلة وآيات الكتاب المنظور هذا الذي آيات الخلق، ومع ذلك أكثر الناس لا يؤمنون. وقد افتتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذا المعنى، قال ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فهذا هو موضوع السورة. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى من هذه السورة قل من رب السماوات والأرض، هذا احتجاج من الرب تبارك وتعالى على هؤلاء المكذبين وحدانية الله تبارك وتعالى وحدانيته في العباد، وإن كانوا مصدقين لأن الله تبارك وتعالى هو الرب الخالق سبحانه وتعالى. هنا يستدل الله تبارك وتعالى عليهم بربوبيته على ألوهيته، فما دام أنه الرب الإله الرب سبحانه وتعالى الخالق إذن هو الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قل لهم من رب السماوات والأرض، وهم يقرون بهذا لأن الله هو رب السماوات ربها خالقها وسيدها سبحانه وتعالى والمتصرف فيها، ولكنهم لا يقولون عنه إنه إله السماوات والأرض، يعني هو الإله السماوات والأرض لأنه المألوه وحده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا قل الله، هذا جواب هو أعطى سؤال التقريب وهم يعلمونه، وقل الله الشهادة كذلك، الله أمر رسول أن يشهد بأن الله تبارك وتعالى هو رب السماوات والأرض وهم يشهدون كذلك، وهذا احتجاج عليهم. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا تكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، سؤال التوبيخ والتأنيب والتقريع، أفتخذتم من دونه، هل تتخذون من دونه أولياء لكم؟ الولي هو من قام بينك وبينه علاقة يجعلك توليه وهو يوليه في لغة العرب، أولياء يعني أنهم أحباب لكم وظنهم شفعاء لهم يدعونهم فيحبونهم. أفتخذتم من دونه أولياء لا يكون لأنفسهم نفعا وضرا، سواء كان هؤلاء الأولياء يتخذون أصلا ليس بها شيء أو أي إله معبود من دون الله أو الملائكة، فإنهم كذلك هم بأمر الله تبارك وتعالى يعملون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. عباد صالحين كاللات وغيره فكذلك هم عباد، وهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو من هو قال أمره الله تبارك وتعالى أن يعلن الناس قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقال قل إني لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، فلا يملك أحد لنفسه من الخلق من غير الله تبارك وتعالى لنفسه نفعا ولا ضرا. قلنا فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لأنه ليس هناك مخلوق يرفع نفسه إلا لمشيئة الله ولأمره وتدبيره، وكذلك لا يستطيع أن يضر نفسه إلا كذلك بقضاء الله تبارك وتعالى وحكمه وتدبيره جل وعلا. فهذا سؤال لا يراد يعني به استفهام ولا جواب منهم، وإنما يراد توبيخهم به وتقريرهم. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ وهذا كذلك مزيد من التقريع والتوبيخ له. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى الذي عرف أن ربه وإلهه والله سبحانه وتعالى وحده الذي يستحق لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، فهذا البصير. وأما الأعمى الذي يظن ويعتقد أن هناك إلها من دون الله تبارك وتعالى فهو أعمى، هو حاله كحال الأعمى، لأنه يعتقد النفع فيما لا نفع عنده، ويعتقد لا دفع الضر فيما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن ان يملكه لغيره، فهذا اعمى. قل هل يستوي الاعمى هو الكافر والبصير هو الواعي، ام هل تستوي الظلمات والنور في الخلق اللي هي الظلمات والنور المخلوقه وكذلك المؤول بها المعنى وهو الهدى والضلال؟ هل تستوي الظلمات والنور اذا كان الانسان في ظلمه واذا كان في نور؟ هل يستوي هذا؟ فالذي في النور يكشف، النور يكشف له الاشياء فيراها، واما الذي في الظلام فان الاشياء تنطبق عليه لا يراها، فلا تستوي هذه وهذه. وهذا المعنى منقوط الى معنى المؤمن في نور، لان الله تبارك وتعالى كشف له الحقائق، عرفه بنفسه وبغيبه وبملائكته بعوالمه بما يستقبل من الزمان بيوم القيامة ما في الجنة النار، فانكشفت له الحقائق فأظهر ظهر له هذا النور هذا. وأما الكافر فإنه لا يرى هذا، لم تنكشف له هذه الحقائق لأنه كذبها ورفضها فظن أنه لا يوجد يوم القيامة، وأكد هذا وتأكد عنده إن هذا يوم القيامة مستحيل، ما في جنة ما في نار ما في حساب ما في عقوبة، فيبقى هذا كله مظلم له. أم هل تستوي الظلمات يعني التي فيها الكافر والنور الذي فيه المؤمن؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق بعضهم؟ مزيد من التقريع. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه، يعني هل جعل هؤلاء الكفار لله شركاء على الحقيقة؟ خلقوا كخلقه، وهذا هو الذي يستحق أن يكون شريكا لله، لو كان الله شريك بالفعل لا بد أن يكون مساوي لله، يخلق كما يخلق الله تبارك وتعالى. يقول لهم هل شركاؤكم هؤلاء الذين اتخذتم شركاء لله خلقوا خلق مع الله كخلق الله وتشابه الخلق عليكم ما تدرون هذا خلق الله ولا خلق هؤلاء الشركاء؟ وعند ذلك اصبحتم يعني مذعنين ومقرين، دفعتكم الضروره ان تجعلوا الله شريك لانه ايضا هو مساوي لله خالق كالله تبارك وتعالى، والحال ان هذا غير موجود، انه لا يوجد في الخلق اي شيء ولا ذره هي مخلوقة لغير الله تبارك وتعالى، فالله خالق كل شيء وهم يصرون بهذا. إذا كيف يجعل مع هذا الخالق الذي لا خالق غيره إله آخر وشريك له؟ كيف يجعل هذا؟ لا شك أن هذا من ضياع العقل وضياع الفهم وانطماس البصيرة. فهذا الإله الذي جعلته إله مع الله تبارك وتعالى، هل خلق شمس وقمر ونجوم وكواكب واشهر وكذا خلق مع خلق الله واختلط هذا الخلق واصبحت لا تدري يعني هذا من خلقه ومن خلقه، ولا كل الخلق هذا لاله واحد؟ فكل الخلق لاله واحد، ما يدعي هناك اله انه خلق شيئا مع الله تبارك وتعالى، ولا ذره ولا شعره ولا ذباب، كما قال جل وعلا يا ايها الناس ضرب مثل في التناول ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا هذا في المستقبل ولو اجتمعوا. فهذا الذي لا توجد ذبابه في هذا الكون خلقها غير الله تبارك وتعالى، فاذا كيف يستحق العباده غيره؟ كيف يستحق العباده غير الله الاله الذي لا اله الا هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، يعني هؤلاء الشركاء المزعومين فتشابه الخلق عليهم على هؤلاء العباد، والحال ان هذا غير موجود. قل الله خالق كل شيء، قل لهم اي يا محمد الله خالق كل شيء، كل ما سوى الله فقد خلقه الله تبارك وتعالى من المجره الكبيره النجوم العظيمة في السماء إلى الذرة الصغيرة إثقال الخردلة في الأرض، كل هذا قد خلقه الله تبارك وتعالى. ولم يشارك الله تبارك وتعالى مخلوق آخر في خلق شيء، جعل الله الخلق له وحده سبحانه وتعالى، لا يخلق إلا هو سبحانه وتعالى. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد، الله ذاته واحد سبحانه وتعالى، ليس ثلاثة كما يقول النصارى ثلاثة إله واحد، بل هو إله واحد سبحانه وتعالى. القهر، هذا كذلك التصريف، القهر هو الشر وإرغام الآخرين أن يسيروا حسب ما يريد، والله تبارك وتعالى قد قهر كل شيء وذل له كل شيء ولا يتأبى عليه شيء، فلا يتأبى عليه شمس ولا قمر ولا أرض ولا سماء ولا عرض ولا كرسي ولا جن ولا إنس، ما يتأبى، ما في شيء يتأبى على الله تبارك وتعالى، بل الكل في مشيئته وتحت أمره سبحانه وتعالى وخاضع لحكمه. حكم الله ناظر في الجميع، ولا حكم لأحد ما، ولا قول لأحد ما، فما أحد له قول مع الله تبارك وتعالى ولا حكم مع الله عز وجل. فالله الذي قهر كل شيء وذل له كل شيء سبحانه وتعالى. إذن الرب الذي بهذه الصفة وبهذه المثوبة بهذه المثابة لا يجوز أن يعبد إلا هو، كيف يعبد؟ يعني يوضع إله معه يشاركه في العبادة ويعطى هذا الإله ما يعطى الله سبحانه وتعالى بهذه وصفته، وأنه خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ثم من آياته كذلك قال جل وعلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية المقدسة فاحتمل السائل زبد الراس، وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد الراس، كذلك يضرب الله الحق والباطل. هذا مثل يضربه الله تبارك وتعالى للإيمان والكفر، الحق والباطل. فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل من السماء ماء، وهذا فعل، هذا من فعله ومن خلقه ومن تدبيره سبحانه وتعالى، ولا شريك له فيها، ماء هو ماء المطر. فسالت أودية بقدرها، هذا من تقديره كذلك. الوادي هو الشق الذي يكون في الأرض، عندما ينزل الماء ماء المطر على الأرض يقوم يجري في أودية أو يشقه، وكل واد يأخذ من هذا الماء بقدره، إذا كان وادي عميق فإنه يأخذ ماء كثير، وإذا كان وادي قليل فيأخذ ماء قليل. فسالت أودية بقدرها، يعني بقدر ما تحتمل من هذا الماء حسب هذا الشق الذي يسير الأرض. احتمل السيل زبد الرأس، إذا الماء في شدة اندفاع واصطدامه بالقفور أو بشيء يقوم يطلع للزبد، فقاعات هذا الماء البيضاء التي تكون معه يعني خبش للنوم. احتمل السيل زبدا راضيا، يعني انه يرفو يسير، كل ما يصدم الزبد بغيره يقوم يصير يعني طبقات ويسير. هل واحد وهم يوقدون عليه في النار ابتغاء حية او متاع زبد مثل الخام، خام الذهب الفضة الحديد اي شيء من هذه المعدن، اذا اخذ في الارض يكون مختلط بتراب وشعب اخرى وعناصر اخرى، كيف يمكن تخليصه؟ بالنار، يوضع في جفان كبيرة ثم يوقد عليه في النار، اذا اوقد عليه في النار تطلع زبد. هذه المعادن الخفيفة وهذه تقوم تصعد وتصير زبد فوق، والمعدن الاساسي كالذهب مثلا يرتب تحت في الجسد، فيبقى هاي الشيء الصافي هذا بعدين يقشط هذا الشيء الصافي هذا اللي هي هذه المعادن الخفيفه من الجبس وغيره وكذا وكذا، يقشط وتلقى ما في حاجه فيها، والمعدن الاساسي يعني خالص الذهب وخالص الفضه هو يبقى في هذا الإناء الذي يعد للصهر وهذا الذي ينتفع به. وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية، ابتغاء حية كالذهب والفضة أو متاع مثل كل ما نتمتع به من أدوات الحديد وأدوات أي معدن من المعادن، زبد المثل، يعني يطلع على هذا المعدن المصفور الذي يفقر لفصله يطلع زبد مثل زبد الماء. قال جل وعلا كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يضرب الله لكم مثلا في الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب للفعل. الزبد كله الطافي على وجه الماء، والزبد الذي يخرج على وجه المعدن عندما ينطهر فيذهب للجفاء. جفاء لا حاجة للناس به، فيلقونه ماء نفعه يعني إما عظيم النفع وإما قليل النفع جدا فيلقى. وكذلك زبد الماء خلاص هذه الفقاعات الكبيرة مثل برابية هذه يذهب الهواء منها وتخف وتصير خلاص ما يبقى إلا رغوة قليلة راحت جفاء. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الماء النافع الذي نزل من الماء هذا وكانت الأودية بقدرها الأودية تمشي على وجه الأرض ثم تتسرب، تسرب المياه في باطن الأرض ثم يستقر في باطن، ربنا جعله في باطن الأرض أحواض وأنهار فيستقر في باطن فينتج في الأرض يبقى ماء، وهو معدن الماء يعني عنصر ثابت ما ليس زبدا ينتهي، لا هذا قطرة ماء ما تفنى. يعني لو اجتمع الناس كلهم على ان يفنوا قطرة ماء ما يقدروا يفنوه، ما تفنى تتبخر تروح لكنها لا تفنى. وكذلك ذرة ذهب او ذرة فضة لا تفنى ما تروح ولا تتغير. قال جل وعلا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال، كذلك في هذا الإيضاح والبيان يضرب الله الأمثال. فالإيمان وأهله عنصر ثالث وهو الممكنون، يمكنهم الله تبارك وتعالى منهم النفع لأنهم نافعون، ثم يكون مآلهم من الجنة وهذول أهل الخير وأهل الفضل الأحسان. واما اهل الكفر فان حالهم حال الزبد، ينتفخ في الارض وينتفخ هذا الشرك، يعني للشرك دوله سلطان والهه وتماثيل وللللللي اشياء كثيره جدا، ثم بعدها لا حقيقه لها، كل هذا يعني ما له اي ما له حقيقه ولا شيء، وحسره وندم انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها وارثون، لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكلهم فيها خالدون. فهذا كله يذهب جفاء، حتى ان اهل الشرك انفسهم يتحسروا على الاوقات والاموال والدموع والتعب والعباده الطويله التي عبدوا بها بذلك، انفقوا اموالهم اسروا حياتهم اتعبوا انفسهم جاهدوا فعلوا بنشر ما نتيجه هذا؟ نتيجته هلاك في الدنيا هلاك في الاخره. وأما أهل الإيمان لا، فقال سبحان الله الحمد لله صفرت له ورثة في الجنة، ما يبيع شيء، ينفق درهم ينفق دينار ثابت باقي ما يبيع ولا مثقال ذرة، مثقال ذرة من الخير ما يضيع عليه. وأما الكافر أبدا فعله كمن يعني كزبد صافي ثم لا فائدة من وراء عمله ولا نتيجة من وراء هذا العمل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ثم بين الله بعد النتيجة قال الذين استجابوا لربهم هذا هو الذي هذا هو أهل الإيمان للذين استجابوا لربهم الحسنى بالألف واللام الاستغراقية. الحسنى الأمر الحسن، والحسنى يشمل كل أمر حسن، لطفه بهم في الدنيا، هدايته لهم، انعامه عليهم، حياته الطيبة، تمكينهم، نصرهم، كل هذا من احسان الله تبارك وتعالى في الدنيا. ثم الحسنى اللي ما في حسنى اكبر منها الجنة، الحسنى الجنة للذين استجابوا لربهم الحسنى. الامر الحسن في كل شيء يشمل كل هذا الاحسان لهم، يحسنوا من الله في كل شيء. والذين لم يستجيبوا له يعني لم يجيبوا امره سبحانه وتعالى، لو ان لهم ما في الارض جميعا كل واحد ومثله معه لافتدوا به. هذا حال من لم يستجيبوا لله من اهل الكفر والشرك الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى. يقول الله لو ان لهم ما في الارض جميعا لكل واحد منهم له ملك مثل لكل في الارض، ومثله معه، وكمان أرض ثانية مع هذه له. وقيل له عندما يرى النار ادفع هذه وتفك من النار ادفع، ولكن لا يفك، ولكن لا يفك. لو هذا حرف امتناع لامتناع، هذه تسمى حرف امتناع لامتناع، يمتنع ان يكون له ما مثل ما في السماء والارض، ويمتنع كذلك ان يتقبل الله تبارك وتعالى منه يعني اي فدية مهما كانت، مهما كانت اي فدية. لو افتدى بكل مال، بكل ما اعطاها الله مثل الارض ذهب وقال تبتدي به، يقول ابتدي به كذلك بابيه بامه باخيه باولاده بزوجته، يقول لدول ذهبهم نذهب به من النار وانت تنجو، يتمنى لو يفتدي من عذاب يوم القيامه بكل احد، كل احد له محبه له وصله به، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه عز شيء وصاحبته زوجته واخيه وفصيلته التي توي ومن في الارض جميعا، ثم ينهيه قال جل وعلا ان هذا فلا تجد. فهذا الحال الله يبين لنا ويصور لنا حال هذا الكافر يوم القيامه، وانه لا تقبل منه فديه ابدا العذاب، وان العذاب الذي ينتظره لو ان يملك كل هذا ليدفعه ليبتلي هو وينجو من هذا العذاب لفعل، ولكن لا يقبل منه. والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا، كما جاء في الحديث ان الله يقول للكافر ارايت لو كان لك مثل الارض ذهبا اكنت تبتلي به؟ لا، يعني ان تبتلي به، فيقول والله يا رب، فيقال كذبت، قد طلبت منك ما هو اهون من ذلك، الا تشرك بي شيئا، تعتقد ان الله الاله الواحد الذي لا اله الا هو، فابيت الا ان تشرك بي شيئا. قال جل وعلا اولئك لهم سوء الحساب، اولئك يعني هؤلاء البعداء المذكورون من اهل من الذين لم يستجيبوا لله سوء الحساب، يحاسبهم الله تبارك وتعالى سوء الحساب. وسوء الحساب هنا اللي هو نتيجته ومأواهم جهنم، والا فانه لا يقام لهم ميزان، وذلك انه لا حسنة لهم عند الله تبارك وتعالى، ومأواهم جهنم. المأوى في اللغة هي المكان الذي يلجأ اليه يعني الانسان للراحة والهدوء والسكينة، سمي مأوى. الله سمى النار مأوى عندما علم انها ليست دار راحة ولا سكون، بل هي دار آلاف كلها آلاف، لكن هذا الاستهزاء به. او المأوى هو ما يعني يلجأ اليه الانسان ويأوي فيه ويقبل عليه، فهذه مأواهم، هذه مأواهم انها مستقرة، او انه استهزاء بهم هذا المأوى، هذا الذي يعني الذي ظنوه انه دار راحتهم ودار سكنهم، وان هذا يعني ان نهايتهم ستكون الى سعر، فهذا مأواهم، ومأواهم النار يعني مستقرهم ونهايته يعني مشوار. وبئس المهاد، وبئس المهاد، المهاد هو ما يفرش يعني على الارض لتوطئتها وللتهيئة اما للجلوس او للنوم، لما تيجي انت تحب تجلس او تنام تقوم بتفرش يعني قنفسات، تفرش فراش فكذا، تمهد هذا، ونسمي ما نمهده من الفراش ونضعه فراش للطفل الصغير لان جسمه لسه ما يتحمل، فنسميه المهد. فالمهاد الله يقول بئس المهاد، لان هذا فراش من نار، الارض الجنة ارض الارض الجهنم نار، وحيطانها نار وسقفها نار، فكلها نار. فالله يقول بئس المهاد، بئس مهادا ان يفرش الانسان فراش يكون فراشه من نار عياذا بالله. اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم قال جل وعلا افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى. هذه من مقارنه القران، المقارنه ان يضع الله تبارك وتعالى لنا يعني الأمرين المتضادين المختلفين أمام العين. شوف هذا وشوف هذا، قارن بين هذا وهذا، وبالمقارنة هذه تتبين الأشياء، لأنه بضد هذا تميز الأشياء، فالأشياء تميز بالضد، ذكر هذا وذكر الضد. فالله يقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، هذا المؤمن وهو يعلم أن الذي أنزل من الله على رسوله هذا القرآن وهذا الدين هو الحق، فهذا مبصر كمن هو أعمى. فلم يرى هذا ولم يشهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية، ولم يشهد بأن هذا المنزل الكتاب المنزل على محمد هو كتاب الله حقا وصدقا، فهذا أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، هذا المؤمن. كمن هو أعمى؟ قال جل وعلا إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر، يفهم هذا هذه المقارنة ويعلم هذا الأمر. أولو الألباب أهل الوقوف، أولو معنى أهل، واللب والألباب جمع لب، واللب والقلب يعني أهل القلوب التي تعي وتفقى وتفهم، هذا الذي يعنها. أما قلبه مطموح الذي لا لب له ولا قلب له لا يفهم، فهذا ما يفهم. من هم أولو الألباب؟ شرع الله تبارك وتعالى في بيان يعني أولو الألباب هؤلاء الذين يحفظونها ويعقلونها. قال جل وعلا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله، الوفاء معناه إعطاء الشيء واجب وفيا كان، وعهد الله هو ميثاقه الذي واثق به عباده سبحانه وتعالى. الله عاهد أهل الإيمان على الإيمان، نشهد له بالوحدانية، نشهد لرسوله بالرسالة، أن يؤدوا أوامره سبحانه وتعالى، أن ينتهوا عن نواهيه، هذه عهود الله تبارك وتعالى، هذا عهد الله على كل مؤمن. فكل ما أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين هذا عهد الله له. فما دام المؤمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني آمنت بالله، يكون قد قبل هذا العهد، هذا العهد قام عهد بينه وبين الله تبارك وتعالى. فالواجب على المؤمن الوفاء بما عهد الله تبارك وتعالى. الذين يوفون بعهد الله يعني بما عهد الله عليه. ويدخل كذلك في عهد الله العهود التي يتعاهد بينهما المؤمنون باسم الله. لما أوعدك بأمر فأقول لك خلاص الله شهيد علينا، وأعهدك بالله أن تفعل كذا وكذا وأن أفعل كذا وكذا، هذا عهد بيننا بيني وبينك بالله. فكل ما عاهد المسلم عليه باسم الله وجب كذلك أن يفي به، سواء كان لمسلم ولا حتى لكافر، أو لكافر يجب أن يوفي به. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. نقطة، النقض هو يعني ضد الإبراء، وهو القطع والفصل. ينقضون الميثاق هو العهد، لا ينقضونه، يعني عهد الله تبارك وتعالى الذي عاهد الله تبارك وتعالى عليه يوفون به ولا ينقضونه، ولا ينقضونه، هذا يعني عكس يعني الوفاء. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، هذا ايضا من صفة اولي الالباب انهم يصلون ما امر الله به ان يوصل. ويدخلون ما امر الله به ان يوصل امور كثيرة، منها مثلا صلة الأرحام، البر بالوالدين، إحسان إلى الناس، كل هذه الصلات التي أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين لوصلها هذه يصلون. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربه، خشية خوف مع التعظيم، يعني يخافونه سبحانه وتعالى ويعظمونه، ويخافون سوء الحساب، ويخاف يوم القيامة أن يحاسب حساب سيء ويناقش الحساب، لأنه من نوقش الحساب عذب، فيقدر هذا الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، الصبر هذا من الأمور التي هي يجب أن تكون مصاحبة للمؤمن على طول، لأن هذا التكليف الإلهي كله يحتاج صبر. يعني نفس الصيف في الدين الصبر لازم له، فالصبر محتاج إليه المؤمن على الطاعة، لأن الطاعة هذه كلها صبر، انك تصبر عشان على الصلاة، لأن الصلاة خمس أوقات في اليوم والليلة، في صلوات بعد الراحة، في صلوات عند محبة الإنسان للنوم في الفجر وفي العشاء، في صلوات في الهواجر. الصوم يحتاج إلى صبر لأنه فطام للناس للنفس عن الطعام والشراب. الحج يحتاج إلى صبر من التحمل والمشقة. فالعبادة كلها بدها صبر، صبر عن المعصية. فالمعاصي خاصة ما يدفع إليها شهوات النفس الشديدة تدفعها، فيحتاج الإنسان إلى أن يصبر على الطاعة ويبتعد عن المعصية ويجب نفسه. الصبر على الأحداث والابتلاءات، هذا عمل يومي ليبتلى الإنسان في ماله، في أهله، في ولده، ابتلاءات تنمر، فيحتاج إلى صبر. حبس النفس على المكروه، وأصل الإنسان الصبر معناها أن تحبس النفس على الأمر المكروه دون تذمر ودون جزع، وإنما بتجلد ويقين، ثم بعد ذلك رضا بما قدره الله تبارك وتعالى وقضاه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني صبرهم مش لمجرد يعني فخر بالنفس وإنه صبور وإنه فعل وإنه فعل للمدحة وللرياء، لا، وإنما صبرهم لله سبحانه وتعالى. يعني صبرهم في هذا، إنما يفعلون هذا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، يحتسبون يعني صبرهم لله تبارك وتعالى. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، فهم منكثرون ذليلون لله تبارك وتعالى، يعلمون أن ما يحققونه من خير إنما هو يريدون به وجه الله تبارك وتعالى. ابتغاء وجه ربهم ابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه ربهم ما يبتغون بذلك أن يروا ربهم يوم القيامة في الجنة، ويسعون لأجله سبحانه وتعالى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، أقاموها، الإقامة اللي هي التعديل والاستقامة، يعني أدوها على وجه الأكمل، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. أنفقوا أي في سبيل الله مما رزقناهم، مما جزء يعني مما رزقناهم، وقال الله مما رزقناهم لبين أن كل العطاء إنما هو عطاء سبحانه وتعالى، سرا حال كونه السر يعني في خفاء من الناس، وعلانية أمام الناس. وذكر سر وعلانية لأن هذا مطلوب وهذا مطلوب، فالزكاة تحتاج علانية، والصدقة أفضل أن تكون سرا، كلما كان السر أفضل، وإذا كانت علانية مع مقاصد أخرى من حق الآخرين، وأن يكون هذا نموذج ليشجع الآخرين على الصدقة فخير. وقدم الله تبارك وتعالى السر العلانية لأن صدقة السر أعظم وآجر من صدقة العلانية. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. الدرء الدرء، يدرؤون بالحسنة السيئة، يعني السيئة إذا جاءتهم السيئة من أحد سبهم شتمهم عاظهم، يعني يدفعون هذه السيئة بما هو أحسن منه، الصبر الغفران والدعاء لهذا المعتدي الظالم والتجاوز عنه. فهذا خلق عظيم جدا نبيل، فأنهم يقابلون سيئات الناس كذلك بالحسن. فمن الحسن على الأقل الإعراض، الإعراض عن هذه السيئة وعدم مجازاتها، أو مقابلتها بما هو أحسن منها من الدعاء لهذا المعتدي، وتحسن إليه بأي يعني بوجه من وجوه الإنسان، كما قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن، يعني تدفع بالتي هي أحسن عن السيئة. قيل: الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذول من أهل الحظوظ العظيمة الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى هذا النصيب من الحلم والصبر وعلو الهمة والأخلاق العالية، ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال جل وعلا: أولئك لهم عقبى الدار، أولئك المذكورين بهذه الصفات لهم عقبى الدار. العقبى اللي هي الآخرة، النتيجة، النهاية، لأنها جاية من العقل، اخر شيء اخر شيء لهم ايه؟ الجن. هذه عاقبته. فهذه الدهر هذه اعظم عاقبة يصدر. اولئك لهم عقبى الدار. فعاقبة الامر عندهم ونهاية المطاف ان يكونوا في الجنة. فوصف الله تبارك وتعالى اولي الالباب هذه بهذه الصفات. قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوفق ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار. هذه تسع صفات وصف الله تبارك وتعالى بها هؤلاء يعني اولو الالباب. حدود اهل البصيره. فمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعلم. بين الله عقبى الدار بهؤلاء ما هي؟ قال جنات عدن يدخلونها. جنات جمع جنه، جنه البستان الذي التفت اوصامه بحيث انه من دخلها تجنه، بمعنى انها تستره. جنات عدن الاخاء يقال عدن بالمكان يعني اقام اليوم. جنات عدن يعني جنات اقامه دائمه ما فيها سفر. ليس في الجنه في سفر ولا رحيل ولا انتقال من مكان ولا هجره يهاجر من مكان الى مكان ويذهب من هنا، لا. وانما المؤمن يعطى ملكه في الجنه ينظر الى اخره يرى اخره كما يرى اوله. وين اخر هذا الملك؟ كما يرى اوله. واقل الناس يعني ملكا في الجنه من يقول له الله تبارك وتعالى الا ترضى ان يكون لك مثل الدنيا وعشره امثالها كذلك. هذا اخر واحد. فهذا يقول له هذا الملك العريض الواسع ولا واهلها لا يكون عنها حولا، لا يريد ان يتحول الى مكان اخر، فلا سفر فيها ولا هجره منها ولا رحيل عنها. فهي جنات عدن، جنات الإقامة، جنات عدن يدخلونها. كذلك ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يعني يدخل الله تبارك وتعالى كذلك معهم في هذه الجنة من صلح من آبائهم. من آبائهم يشمل طبعا الأمهات والأجداد وأزواجهم زوجاتهم وذرياتهم أولادهم وأولاد أولادهم. وهذا لتقر العين، لتقر عيونهم بذلك. وقد اخبر الله تبارك وتعالى عن اهل الايمان. الله تبارك وتعالى يلحق الذريه الصالحه بابيهم في الجنه في درجه، ولا ينزل الاعلى الى الادنى، بل يرفع الادنى الى الاعلى. كما قال جل وعلا والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، لانه الايمان الحقنا بهم ذريتهم وما لتناهم من عملهم من شيء. يعني ما أنقصنا صاحب الدرجة العليا من عمله من شيء فننقصه وننزله ونقول له تختار تبقى عند ابنك في الدرجة يعني السفلى، لا، يرفعه يرفع الله تبارك وتعالى الابن من درجته التي هي الدنيا إلى درجة أبيه العليا. وهذا كرام حتى يكون هذا زينة الكرام أن يكون مع كذلك أبنائه وأهله. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. إذا كانوا في هذه الجنات الملائكة تدخل عليهم من كل باب من أبواب الجنة أو من أبواب قصورهم ودورهم. سلام عليكم بما صبرتم. يحيونهم بهذه التحية عند الدخول فيقولهم سلام عليكم بما صبرتم، يعني بالذي صبرتموه في الدنيا على الطاعة على المعصية على الـ الـ الـ الـ الـ الأحداث على الأذى الذي نالكم من الكفار ومن غيرهم، سلام عليكم بما صبرتم. هذه تحية يعني الملائكة ملائكة الرب جل وعلا لهؤلاء المؤمنين. فنعمة عقبى الدار، نعمة يعني نعمة بإنشاء البدع. عقبى الدار العاقبة الحسنة للدار الحسنة دار الجنة التي أرثتموها ووصلتم إليها ومكثتم فيها. سلام عليكم بما صبرتم، يعني بسبب صبركم هنا دائما بسبب هنا بسبب صبركم في الدنيا على طاعة الرب تبارك وتعالى وما قمتم به، فهذا نحن نسلم عليكم بيده، ونعم عقبة الدار لكم جزاء من الله تبارك وتعالى بصبركم على ما صبرتم. ثم قال جل وعلا هذه جزاء أهل الإيمان، دول الذين يعني اتبعوا طريق الرب سبحانه وتعالى. السورة المقابلة قال جل وعلا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ينقضونه يقطعونه ويعني يفضونه. عهد الله الذي عاهد الله تبارك وتعالى به، سواء عهد الأول الذي أخذه الله تبارك وتعالى على كل الخلائق أن تؤمن به، أو عهد الله تبارك وتعالى الذي عهد به إلى الناس أن يؤمنوا به على ألسنة رسله كقول الله تبارك وتعالى في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أمر الله وعهده سبحانه وتعالى إلى عباده جميعا أن يعبدوا. من بعد ميثاقه، من بعد أن واثق الله تبارك وتعالى فيه كما يفعل فعل المنافقون، فإنهم واثقوا الله وعاهدوا على الإيمان ثم نقضوها ويقطعون ما أمر الله به أن ينفذ من هذه العهود وكذلك من الأرحام التي أمر الله تبارك وتعالى بوضعها، ويفسدون في الأرض. هذا كلمة الإفساد في الأرض تشمل كل أنواع، كل نوع من الخروج عن طاعة الله، لأن كل خروج عن طاعة الله إفساد. على هذا الشكل أعلى إفساد في الأرض هو الشرك بالله تبارك وتعالى، ويليه بعد ذلك كل الجرائم، السحر، القتل، الزنا، الربا، الفواحش، كل إفساد الأرض. هذا كله إفساد في الأرض، كل معصية لله تبارك وتعالى فإفساد في الأرض. قال جل وعلا أولئك لهم اللعنة، أولئك هؤلاء المذكورون لهم اللعنة، واللعنة هذه لعنة الله تبارك وتعالى، يعني أن الله لعنهم بمعنى أنه طردهم من رحمته جل وعلا، ولهم سوء الدار، ولهم سوء الدار وهي النار، وهي النار عياذا بالله تبارك وتعالى. نقف عند هذا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله. عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى،

هذا استدراك عن السلف وبيان أن الذين كفروا زين لهم مكرهم شركهم هذا ويعني حيلتهم لإظهار التوحيد وإظهار ما هم عليه من الشرك زين لهم يعني أصبح مجملا ومحسنا في نظرهم وعقلهم وصدوا عن السبيل صدوا عن السبيل منعوا عن الطريق الطريق الطويل سبيل الله تبارك وتعالى. والذي فعل المباشر لهذا الشيطان وهو تخطيط من الله تبارك وتعالى يعني سلط الله تبارك وتعالى الشيطان يفعل بهم هذا الفعل لآلاتهم وضلالهم. قال جل وعلا ومن يضل الله فما له من هاد من يضلله الله فلا احد يهديه من الله تبارك وتعالى لهم عذاب في الحياه كرر الله تبارك وتعالى المعنى وبين ان الكفار يعذبهم الله تبارك وتعالى من شاء عذاب ادنى في الدنيا والعذاب الاخره اشد العذاب الذي اجله الله تبارك وتعالى لهم في الاخره اشق اي من عذاب الدنيا في المشقه صعوبه لانه عذاب دائم نار مبتئله مبتقله يعني كما قال الله ان عليهم مغلقه مغلقه التي تطلع على نار الله ما نار الله نسبها له الموقده التي تطلع على تطلع على الافئده تخرج يعني جلد الكافر وعظامه الى الفؤاد الى القدر انها عليه مصطره كذلك مغلقه في عمل ممدد في عمل ممدد الابواب يعني قد رتقت واصبح لها ريتاج في عمل ممدده يعني في الارض فلا تفتح عليه ابدا والعياذ بالله فهذا عذاب شديد والعذاب الاخره اشق وما لهم من الله من واق واقي فيهم من الله نفسه ليس هناك احد يقيهم عذاب الله تبارك وتعالى ما لهم لا صديق حميم ولا احد يدافع عنهم ولا احد ليس لهم من الله من واق فهذا تهديد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين لم تفد فيهم ايات الله تبارك وتعالى لا المنظوره ولا المقروءه والذين اتخذوا ايات الله هزوا وجعلوا الله تبارك وتعالى شركاء ثم يعني نشر الله تبارك وتعالى صفحها المقابله هذول الكفار اهل الايمان قال جل وعلا نشر الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا عقبى الكافرين مثل الذين هذا مثل هذه الجنه التي وعد المتقون مثلها يعني حقيقتها مثالها على هذا النحو وعد المتقون هو غذاء البناء المجهول والذي وعد المتقين هو الله سبحانه وتعالى وعده الله هذا وعد الله مثل الجنه التي وعد المتقون يعني وعد المتقون المتقون الخائفون من الله تبارك وتعالى والتقوى خوف من الله يبعث على شان الطاعه وشان المعصيه تجري من تحتها الانهار من تحت هذه الجنان جنه الدهر تحتها تحت اجيالها تحت قصورها اكلها دائم وظله الاكل هو الثمار دائما لا تنقطع لا تقطع ثمره في الجنه الا وتخرج ثمره مكانها ابدا فلا تغيب من اشجار الجنه ثمره كلما قطفت الثمره عادت ثمره في المكان ثم ان هذا امر دائم ليست فاكهه في الشتاء ثم تختفي في الصيف او تاتي في الصيف وتختفي في الشتاء او في الصيف وانما هذه على طول ثمار الجنه ثمار دائمه وظلها دائم ليس كظل الارض يفيد الارض الظل يتحرك حركه الشمس في الصباح يكون في جهه ظل وفي المساء يكون في لا هذا ظل دائم اكلها دائم وظلها لا يفيد وانما هو ظل دائم أكلها دائم وظلها قال جل وعلا تلك يعني هذه الجنة الموصوفة بهذه الصفة عقبى الذين اتقوا العقبى النهاية لأن العاقبة هي الآخرة والنهاية هذه عاقبة أهل التقوى ثم قال جل وعلا وعقبى الكافرين النار وأما عاقبة الكافرين فالنار وشتان شتان بين من يعيش في هذه الجنة ذات الثمار الباقية الخالدة التي لا تنقص والظل الممدود الذي لا يزول وفي أدم الراحة والسرور والحبور

فجاء للنبي وقال له إني سألك عن ثلاث لا أعلمهن إلا أنت، أخبرني عن كذا وكذا وكذا. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ورأى يعني صفة النبي وعرف أنه رسول الله حقا وصدقا، أول شيء يقول فلما تفرجت بوجهي علمت أنه أن وجهه ليس بوجه كذاب. فعلموا بالفراسة، علموا بالكتاب الذي عنده، علموا بالاختبار، وعلم أنه رسول الله حقا وصدقا. ثم قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. وقال له والله يا رسول الله إني لعلمك أكثر منه، أنا بعرف أكثر من أولادي، الأولاد أعرفهم تعرف أكثر، وهذا من العلم الذي عنده. ثم قال له إن اليهود قوم بؤ قوم كذابين، هذا صنعتهم الكذب، وإنهم إن علموا بإسلام لا دنيا وأنهم سيحسون. قال له حيث الدين فأخفي لخلقه. قال له خبرني وإذا جاء أهما. فاختبى خلف النبي وجاء اليهود جلسوا يتكلمون مع النبي ساعة، النبي يقرأ عليهم القرآن ويدعو إلى الله عز وجل كذا ويبين لهم ما يقولون ما أمر. قال له طيب ما عبد الله بن سلام فيكم؟ فكف عبد الله بن سلام ما من جئتم عندكم؟ قالوا هذا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وعالمنا وحضرنا، مدحوه مدحا. قالوا هذا يعني دين واحد، انا خيرنا جميعا وابن خيرنا كذلك، يعني يا ابوه كذلك وسيدنا، هو سيدنا مرجعنا اليه وعالمنا. فقال لهم طيب ما رايكم لو اسلم؟ ما دام هذا سيدكم ما عالمكم ما رايكم لو اسلم؟ فقال اعاذ الله منه اعوذ بالله منه. فطلع عبد الله بن سلام من خلف النبي وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا وخاف. فقال النبي هذا الذي كنت احضر. قال له هذا الذي كنت احضر اعلم انه انت سيكون هذا. وبدلوا مقالتهم في نفس المجلس، يعني ما انتظروا مجلس اخر، لا بدلوا مقالتهم ووقعوا في امامهم. فهذا من الذين عندهم علم الكتاب وشهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شهاده امام الملك وامام الناس ان هذا رسول الله حق المصطفى. وكذلك من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن عنده علم الكتاب من النصارى الذين امنوا بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من عنده علم الكتاب، قال بعض اهل العلم كذلك من عنده علم الكتاب جبريل، جبريل شاهد. لكن يعني لا شك ان جبريل ممن عنده علم الكتاب، لكن هنا هو بيستشهد يعني هنا الشهاده هنا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يشهد. وجبريل ليس حكم بينهم وانما الحكم الله تبارك وتعالى. وكذلك هؤلاء الذين يعني يرونهم ويخالفونهم ويشهدون للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء يعني لا شك ان الله تبارك وتعالى طبعا قد شهد لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، فانه قد نصره واعزه واثبت كلامه. فهذه يعني شهاده من الله، لانه لو كان الله يرضى ان واحد يكذب عليه ويفتري عليه ويقول انا يرسل رسالة منه ويأمرني بكذا وكذا وهو كذاب، وبعدين ربنا يخليه ويتركه وينصره ويأيده ويعطيه كل شيء هيصير هذا؟ ثم معناه ان الله يعيد الكذابين، يصير كأن الله يعيد الكذابين؟ لا. فشهادة الله تبارك وتعالى قد حققها لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي العالمين. فإن الله رفع ذكره أثبت كلامه وأن كلام هذا النبي لا يكفر، كل ما تكلم به النبي من أمر وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول سيكون كذا فسيكون كذا، سيكون الأمر كما حدث به، نصره الله أيده الله تبارك وتعالى، أعلى الله ذكره، قصد الله تبارك وتعالى ظهر كل من ناواه وعارضه كما قال له يعني إنا كفيناك المستهزئين، إنا الله سبحانه وتعالى كفيناك المستهزئين، يعني كل الذين استهزأوا بالنبي كفاه الله، كفى الله النبي إن شاء الله، كل واحد أهلكه الله تبارك وتعالى في مكانه بصورة من صور الإله. والله قال له إنا كفيناك المستهزئين، فعل الله تبارك وتعالى